قال ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون قبل الساعة. قال أخبرنا قيثمة قال حدثنا أبو قلابة قال تقدم في ست الباب السابق ست وهذا عشر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم حوى أخبرنا محمد بن الحسين أبو طاهر قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا قرة بن حبيب القنوي قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد سريحة عن أبي سريحة حذيفة بن عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد قال كنا نتذاكر الساعة على باب النبي صلى الله عليه وسلم فأشرف علينا من غرفة له وقال قرة أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون قلنا نتذاكر الساعة قال لا ترونها حتى ترون عشرا طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ودابة الأرض طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ودابة الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن زاد قرة ترحل النار ترحل الناس عندك الناس ترحل النار وتروح معهم إذا راحوا وتقل معهم إذا قالوا ولها ما سقط منهم وريح صفراء يمانية تقبض روح كل مؤمن ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال أخبرنا عبد الله بن الحسين الفوزي عند مسلم هذا الحديث مخففة نعم. قال أخبرنا عبد الله بن الحسين المروزي قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا مبني على الظرف وتنفع خاطرك ونحن أسفل منه ماشي فقال ما تذكرون قلنا الساعة قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليه لا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر نزول وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر انتهى. تبعه الحاكم بن عبد الله العجلي. قال أخبرنا أبي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي قال حدثنا شعبة عن فرات قال سمعت أبا الطفيل يحدث عن أبي سريحة قال كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنحو حديث معاذ. قال ابن مثنى وحدثني أبو النعمان الحكم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة بنحوه. قال والعاشرة نزول عيسى بن مريم. قال شعبة لم يرفعه عبد العزيز بن رفيع رواه غندر بنحوه. وقال عن رجل لم يسمى عبد العزيز وقال عن رجل لم يسمي عبد العزيز بن رفيع، وهو التوي وإسرائيل وأبو الأحوص وزائدة وابن عيينة وعمرو بن قيس وعمرو بن أبي قيس عن الفرات. وقال عن رجل لم يسمي عبد العزيز بن رفيع، يعني شعبة رواه عن عبد العزيز وغندر رواه عن شعبة لم يسمى عبد العزيز، فلا عن رجل. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر، قال حدثنا معاذ بن المثنى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو الأحوص، قال حدثنا فراية بن القزاز عن عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة برسول الله. عامر بن ثيل هو أبو الطفيل. قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا، فأشرف علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غرفته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن تكون أو لم تقم حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال وعيسى بن مريم، والدخان، وثلاث خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب، قال حدثنا علي بن الحسين بن بيان، قال حدثنا محمد بن سابق الكوفي. قال حدثنا محمد بن سابق الكوفي، قال حدثنا زائدة بن قدامة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال كنا جلوسا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غرفة، فطلع إلينا وذكر الحديث. فطلع علينا وذكر الحديث. قال أخبرنا أبو عثمان. لا بعضها من الكبرى بعضها من الصغرى مش كلها. اي نعم، النار اللي خرج من قعر عدن ليه؟ وبعض العلماء يقول حادث عدن الخصف. الخسوف. قال أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب، قال حدثنا يعلى بن عبيد وجعفر بن عون، قال حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة قال جلس ثلاثة نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها خروج الدجال، وانصرفوا من عنده فجلسوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بما سمعوا من مروان أن أول الآيات خروج للدجال. قال فقال إن مروان لم يقل في هذا شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الآيات إن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما كانت قبل صاحبتها، فأيهما كانت. فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. على أثرها قريبا. ثم قال عبد الله وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وعادتها أنها إذا غربت أتت تحت العرش فسجدت فتستأذن في الرجوع، فإذا بدا لله أن تطلع من مغربها استأذنت في الرجوع، فلا يرد عليها شيئا، فلا يرد فلا يرد فلا يرد عليها شيئا، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيئا، ثم تستأذن في الرجوع، فإذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أن لو أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس، ما أبعد المشرق قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس، فإذا صار الأفق كالطوق أو كالطوقة استأذنت في الرجوع، فيقال لها فيقال لها من مكانك فاطلعي فتطلع على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، رواه الثوري ومحمد بن بشر وابن نمير. قال أخبرنا رواه مسلم بمعنى الجبوء أن كان الأمر خفيا ثم بدا أراد الله الشمس قامت حقيقة في هذا الموقف. نعم الشمس قامت حقيقة في هذا الموقف كل كل يوم حقيقة لا مجاز. قال أخبرنا يا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أنبأنا عن محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذكر الحديث. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها خروج للدجال، وانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوا من مروان في الآيات، فقال لم يقل مروان شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس، فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريب. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب لم يكن مروان شيء. نعم ونفس الحديث السابق هو نفسه. قال أخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء بمكة قال حدثنا موسى بن هارون البزاز قال حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم خويصة بسط أحدكم يعني. نعم يعني الساعة اللي تخصك أنت غير الساعة العامة، العامة التي تعم الناس أو التي تخص بعض الناس. الجالة العامة شو ما فيه؟ نعم. نصب الراحة تمشي. بادروا بالأعمال ستة. يعني خلصنا حديث الغايب، هي اللي رجعنا حديث الغايب. نعم انت كنت فين وهو بيقرا؟ رواه عبد الصمد وخويصة أحدكم. رواه عبد الصمد عن همام حدثناه حمزة قال حدثنا أحمد قال حدثنا زهير أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو عمر الحوضي حفص بن عمر قال حدثنا إسحاق المقري قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، ودابة الأرض، وخويصة أحدكم، وأمر العامة أي أمر الساعة. أمر الساعة. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة حاوى أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الربيع حاوى أخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا حامد بن أبي حامد قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري حاوى أخبرنا محمد بن صالح بن هاني الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد بن سوار قال حدثنا علي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي وعمر بن الربيع المصري قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عمر بن الربيع قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، أو الدجال، أو الدخان، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. قال أخبرنا الحسن بن منصور بحمص قال حدثنا علي بن الحسن بن معروف قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال ستة: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، والدابة، وخاصة أحدكم، وأمر العام.